أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولقد خلقنا للنار كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لكنهم لا يفقهون بها الحق ولا يفهمون بها الأدلة ولا يتبصرون بها النصوص الشرعية، ولهم أعين لا يشاهدون بها قدرة الله ووحدانيته وآيات عظمته في الكون، ولهم آذان لكن لا يسمعون بها النصائح والمواعظ سماع قبول. وتدبروا عمل هؤلاء، إنهم كالبهائم في عدم استفادتهم من الحواس والجوارح التي وهبهم الله، بل هم أضل من البهائم، لأن البهائم تعرف بقدر ما أعطاها الله ما ينفعها وما يضرها في معيشتها، أما هؤلاء فلا يميزون بين الحق والباطل، وهم معرضون عن آيات الله عز وجل، ساهون عنها، لاهون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه من 99 اسما وغيرها، فالواجب أن يدعى بها وأن يناجى بها، ولا يحرف فيها ولا يسمى سبحانه وتعالى بأسماء لم ينزل بها منه سلطان في الكتاب ولا في السنة، فالواجب التقيد بها لأنها التوقيفية، والواجب ترك من مال عن هذه الأسماء وألحد فيها فحرفها وسمى الله بغير أسمائه الشرعية، فهؤلاء عقابهم عند الله سيجزيهم وصفهم ويلقون جزاء افترائهم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وممن خلق الله عز وجل من الأمم والناس فريق كثير هم على خير وهدى وبصيرة، يدعون إلى الحق وينهون عن الباطل ويحكمون بالعدل في أحكامهم ويستضيئون به. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأما الذين كذبوا بآيات الله الشرعية في كتاب الله وجحدوا بها وكفروا، فهؤلاء مصيرهم إلى الله، سوف يأخذهم قليلا قليلا إلى الهلاك من حيث لا يعلمون، ويستدرجهم إلى مهاوي الهلاك بنعم لم يشكروا الله عليها، وبنقم مخبأة في نعم، ومحن مستورة في منح، فإن كيده متين سبحانه. وأملي لهم إن كيدي متين. ويمهلهم سبحانه وتعالى ويؤخر لهم العقوبة لتدبير عظيم خفي محكم قوي لا يطاق، فإنه سبحانه وتعالى له في إهلاك أعدائه من الوسائل التي تحار فيها العقول وتذهل منها الأذهان ما لا يدور بالخيال، فكيده سبحانه ذاك الكيد القوي المبرم المحكم الذي لا يستطيع البشر له. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أغفلوا ولم يتفكروا في حال نبينا المرسل إليهم الذي رموه بالجنون، والواقع أنه ليس به جنون، وما هو إلا نذير يبين لهم شرع الله ويحذرهم من عذاب الله وعقابه. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ لماذا لم يتفكروا وينظروا نظر اعتبار في أجرام السماوات والأرض وهذا البناء الشاهق الضخم العظيم، وينظر في كل ما خلق الله من الآيات الواضحة البينة على قدرته سبحانه وتعالى؟ ويمكن أن أجلهم قد اقترب وأن نهايتهم أوشكت، فلماذا لم يراجعوا أنفسهم؟ وإذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم المعجز المفحم الخالد، فبأي حديث بعده وبأي كلام يمكن أن يصدقوا ويتأثروا؟ من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. من لم يوفقه الله عز وجل للهداية فلا موفق له ولا مرشد له، وهو مخذول هالك. والله سبحانه وتعالى يترك أعداءه في ضلالهم وفي حيرتهم تائهين، لا هادي يهديهم ولا نصح ينفعهم ولا موعظة تفيدهم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألك الكفار يا محمد متى الساعة ومتى قيامها ومتى موعد انتهاء العالم، فقل لهم إن علم الساعة سر لا يعلمه إلا الله، لم يخبر به ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولم يطلع عليه إلا الله سبحانه، ولا يظهره إلا وقت مجيئه، وساعة عظيمة في السماوات والأرض، فهي من أعظم الآيات ومن أدهى الأمور، ولا تأتي إلا فجأة دون أن يعلم أحد متى تجيء، فمجيئها يذهل العقول. وهؤلاء الكفار يسألونك يا محمد كأنك أنت مهتم بأخبار الساعة، تسأل عنها وتعرف أخبارها وتحيط بأشراطها، فأخبرهم أن علمها عند الله وحده، ولا يعلم علمها سواه سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء الجهلاء لا يعلمون أن الله وحده هو الذي يعلم، فهم في شكهم مترددون، ومنهم من هو منكر للساعة، ومنهم ما هو مرتاب فيها.